بسم الله الرحمن الرحيم. الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم سلسلة تعريف الخلف برجال السلف الإمام مسلم مع فضيلة الشيخ سمير مصطفى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أطت الأرض وحق لها أن تئط، وأشفقت وهدت وحق لها أن تهد، حينما ترى رؤوس وأكابر عباد الله عز وجل يسقط الواحد منهم تلو الآخر. هدة الأرض لموت هذا الرجل الشيخ الجليل الشيخ أحمد ياسين. وكما قلت لكم، كأنني بالجمادات قد بكت على هذا الرجل، وبالحجارة، وكأني بكل شيء حزن حينما سمع نبأ هذا الرجل. وحق له أن يحزن، كيف لا والعبد المؤمن العامل لله عز وجل إنما يشيعه كل شيء ويحزن عليه كل شيء، حتى أن السماء لتبكي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا مات حزن عليه البلاد والعباد والشجر والدواب، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فحق له حقا أن تبكي عليه الجمادات، وأن تبكي عليه الدنيا بأسرها، وكل من كان له قلب، لأنه رجل عامل لله عز وجل. ويذكرني بهذا الذي رثاه أمير الشعراء أحمد شوقي في رجل لا يقل هذا الفقيد عنه، في أسد برقة عمر المختار. قال فيه أحمد شوقي: إفريقيا مهد الأسود ولحدها، ضجت عليك أراجلا ونساء. نعم، هذا الرجل ضج عليه الرجال والنساء، وحزن لموته الرجال والنساء، إذ هو كما قلت لكم من العاملين، ونحسبه إن شاء الله من المخلصين. لقد كان قبل استشهاده بأيام يقول في تصريحاته: إني لأرجو الشهادة من الله عز وجل، وقد عملت هذا العمر الطويل لأجل أن أستشهد وأموت شهيدا. فقد حقق الله عز وجل له أمنيته، وقد وافاه على ما شاء، كأنه تحكم في قدره، أو كأن الله عز وجل وضع قدره بيده. وهذه هي علامات الإخلاص، أن إذا تمنى المرء شيئا أطاعه الله عز وجل فيه، أو نفذه الله عز وجل له. هذا الرجل ولد بقرية تاريخية، وهي قرية جوزة عسقلان، وعاش فيها صباه حتى هجره اليهود مع من هجروا من هذه القرى إلى غزة. فهاجر الرجل وهو لا زال صبيا صغيرا إلى غزة، ورأى في غزة من الجوع هو وأسرته ما تئن له الجبال الرواسي، وينشطر لأجله الحجر القاسي، حتى أنه ذهب ليعمل في مطعم فول وطعمي، وترك الدراسة بالكلية لينفق على أسرته. وبينما هو يلعب يوما مع الغلمان، إذ حدث له حادث كسر عنقه، فإذا به بعد أن خرج من إجراء العملية التي أجريت له في عنقه، وبعد أن رفع الجبائر عن عنقه، أثرت هذه الحادثة عليه بالشلل، فصار الرجل مقعدا. وانظروا إلى هذا الرجل ونحن نتحدث عن نبذة بسيطة من حياته، وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو أن يحيط بمآثره قلمي، إلا أننا نشير إشارة بسيطة إلى هذا الرجل العامل لعل أن يكون لكم فيه أسوة، إذ هو ممن يحيا معكم وتعاصروه. فلما أقعد الرجل ما قنط وما رجع القهقرة، بل عمل مقداما لله عز وجل، ولا كأنه يقف على أربع أرجل بخلاف غيره من البشر. قام الرجل وتعلم ودرس حتى صار خطيبا مفوها مقدما على كل خطباء غزة. اعتقل الرجل ثلاث مرات فقد في أحدها، أو أربع مرات فقد في أحدها إحدى عينيه لأجل ضربة ضربها له رجل من المخابرات اليهودية لعنهم الله عز وجل. ضربه ضربة أطاحت وأطارت النور من إحدى عينيه، فصار الرجل أشل وأعمى لا يرى إلا بعين واحدة. ثم هو لا زال في هذا الكفاح وفي هذا النضال يؤجج النار في قلوب إخوانه على هذا العدو المحتل، ويعاني ما عانى من هذه الاعتقالات وهذه الاغتيالات، فقد حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ويعاني ذلك بقوة لا تفل ولا يرجع أبدا، حتى خرج في صبيحة يوم الاثنين الفائت بعد أن صلى صلاة الصبح، خرج في طريق كان كما قيل درسته المخابرات اليهودية، حتى درست من أين يذهب إلى الصلاة ومن أين يعود. ولما أرادوا أن يقتلوه أبى الله عز وجل أن يقتل برصاص رخيص الثمن، أو أن يقتل كما يقتل غيره من البشر، وإنما قتل الرجل بصواريخ. قتل الرجل بصواريخ يعني كأن الله عز وجل رفع قدره حيا وميتا، كما قال القائل: علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات. هذا الرجل كما قلت لكم كان قبل أن يستشهد بأيام يقول ويصرح بأنه يتمنى الشهادة، وقد نالها والحمد لله، ونرجو من الله عز وجل أن يتغمده في رحمته وأن يجعله من عداد الشهداء الذين يرون ربهم كفاحا ليس بينهم وبينه حجاب. لكن أراد اليهود بهذا العمل أن يكسروا نفسياتنا، حينما ترى رؤوسنا يسقط أحدهم الرجل منهم تلو الآخر، فإذا بك ترى الأرض صارت خلاء من حولك لا تجد فيها رجلا يسترك. كنا دائما نتستر في هؤلاء القوم ونرى أنهم بمثابة مصدات الرياح عنا، أما الآن فقد وجب العمل علينا جميعا. وقد عاد الصبي رجلا، وقد استدار القمر من بعد أن كان محاقا حتى صار مكتملا. فينبغي أن تعلموا هذه النقطة جيدا، أن على الكل أن يعملوا، إذ قد ذهب الرؤوس فينبغي أن يكون هناك رؤوس. إذا كان ينبغي أن يكون هناك رؤوس فعلى الكل أن يعملوا وألا يقنطوا من رحمة الله عز وجل. ما أراده منكم عدوكم ينبغي ألا يتحقق فيكم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ما هي الفسيلة؟ الفسيلة هي بذرة النخل، والنخلة حتى تأكل منها ما بين 15 عاما و20 عاما. فهذا الرجل يجد القيامة قد أقبلت بأهوالها، ووضعت كل ذات حمل حملها، وحسبت الأمم جميعها بأعمالها، ومع ذلك يقول لك صلى الله عليه وسلم: ضع هذه الفسيلة، يشير إليك إلى أنك امرأ عاملا. لا ينبغي أبدا أن تظن أنك ستعيش خاملا لأجل ظروف تحيط بك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك فيما أشرت إليه في خطبة الابتلاء، فإنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، وبينما هو في طريقه والمشركون في قفاه، والمشركون على رأسه، والمشركون يطلبونه، حتى أنهم أرصدوا له 100 ناقة، وأنتم تعلمون أن الذي يفوز به وقتها وفاز بال100 ناقة فسيصير بعد أن كان صعلوقا من وجهاء العرب. فلما يرصد له هذا الكم الهائل من المال، ومع ذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض قاطبة قد تألبت عليه، ولكنه مع ذلك يعمل. أيها الإخوة، مر على بعض القبائل من العرب، وهي قبيلة بريدة بن الحصيب الأسلمي، فوجده بقومه فدعاه إلى الله عز وجل وأبى أن يعبد الحجر ويراه بعينه ويسكت. فانظر إليه وجرب هذا الأمر مع نفسك، قوم يطلبونك لا تعيش في أمان أبدا. إن المرأة إذا وقع عليه بعض الحزن ويكلمه إنسان حتى لو كلمه في الدين أريد أن أسألك في شيء، فإنه لا يستطيع أن يجود بالإجابة بهذا الشيء لأنه يكون في هم، مشغول بهمه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمكم أن تعملوا على أي حال وأن تبلغوا على أي حال. ويحكي أهل التاريخ والسير عن سعيد بن المسيب أنه قد أشخصته بنو أمية، أشخصه بنو أمية وأخذوا يجلدونه ويضربونه حتى عرض على السيف مرات، وبينما هو في آخر هذه المرات قيل له إنك ستقتل فالبس التبان، يعني البس هذا السروال القصير اللي هو الشرط، فلبس هذا الرجل هذا التبان وأشخص. قال بعضهم فدنوت إليه من تحت إبطه وهو مربوط ومعد للقتل، قال فأتيت فدنوت له من تحت إبطه وأخذت أسأله عن أشياء وهو يجيب، وهو في هذا الموضع يسأله عن أشياء، قال وأخذت أسأله عن أشياء وهو يجيب. وهذا شمس الأئمة السرخسي، هذا الرجل حبسه بعض الحكام الظلمة لما قام وكلمه بكلمة الحق فحبسه في سجن الجب. هذا السجن كان يؤدي إلى المرء بالعمى لأنه كان محفورا في الأرض ولم يدخله نور، كان يلقى إليه الطعام من الخارج يلقى إليه هكذا. فمكث هذا الرجل في السجن ومع ذلك ألف كتاب المبسوط. كتاب المبسوط هو المرجع في الفقه الحنفي، ألف كتاب المبسوط وهو يمليه على الطلبة من حفظه وهو في هذا السجن، وهو في السجن ويمليه على الطلبة من حفظه، وألف كتابا في العقائد وشرح كتابا أيضا في الفقه وهو في هذه الحال لا يرجع أبدا. هذا عهد عهدنا الله عز وجل عليه أن نعمل وأن تكون دؤوبا مهما أن وقع عليك من الأمر الجلل. لذلك فلا ينبغي علينا أبدا أن يخرج منا قانط يردد مع زميله القانط الذي دبج قديما قال شاة تسمنها لذئب غادر يا خيبة الإعداد والتسمين. فرد عليه رجل قائلا فعليك بذر الحب لا قطف الجنى والله للساعين خير معين. وليكن حدائك كما قال هذا القائل سنعود للدنيا نطب جراحها سنعود للتكبير والتأذين. سيعود هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يترك الإسلام بيت حضر ولا وبر إلا دخل بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز عزيز أو بذل ذليل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض حتى كأني أنظر إلى أطرافها، وإن الله وعدني وبشرني أن سيسلم منها ما زوي لي منها، يعني سيدخل في هذا الدين هذا الذي زوي لي والذي زوي له هي الأرض كلها، فسوف يدخل الناس إن شاء الله في دين الله أفواجا. ومن رأى الحقبة الأولى في أول ما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لكان قد قنط وعلم أنه لن يستطيع أن يمرق بدينه هذا أبدا، فصار هذا الدين ممن يؤلب دول كسرى وقيصر، هذه الدول التي كان العرب يخشونها وهم في بيوتهم، وهم في بيوتهم الظن أنهم آمنين. قال حذيفة بن اليمان قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث في البخاري ومسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما عد لي من أسلم من الناس، فنظرنا فوجدناهم ألف، فقلنا أنا خاف ونحن ألف، والله لقد كان الرجل منا ليصلي في البيت وحده وهو خائف، يعني هذا الخوف الذي أحاط به يصلي في بيته هو، وأنت لا تكون آمن شيء إلا في بيتك، يصلي في بيته وحده وهو خائف. فالله عز وجل سينشر هذا الدين وينبغي أن يخلف هذا الرجل رجال، وسيخلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد غرس غرسا غرسه بيده أعده لنصرة هذا الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يغرس الله عز وجل أناسا بيده تراه صعد ولا تدري من أين صعد وفي أي وقت صعد ومن الذي دفع على كثرة الغوائل، ومع ذلك تجده صعد لأن الله عز وجل لا يترك الناس بلا رؤوس. يعني كان هذا تعليق على ما حدث، وكان ينبغي أن نعلق لما وجدنا من قنوط الناس بعد موت هذا الرجل العظيم رحمه الله تعالى. فهذا هو الإمام الثاني من أصحاب الكتب المشهورة والتي عليها دار هذا الدين، وهو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فهذه نبذة عن حياته نأخذ منها هذا المنهج. ولا أنسى أن أذكركم أيضا، يعني لا يمل المرء من سماع سيرة هؤلاء، إنما ندربكم أن تعيشوا معهم، فإذا ما عشت معهم كثير غيرنا يقول في الفقه وفي الاعتقاد وفي غيرها من العلوم، أما في التاريخ والسير فلا. فلذلك أردنا أن نسد هذا الثغر، نسد هذا المكان. أنت إذا قرأت عن سلفك، وقد تقدم كلام ابن الجوزي آنفا في أول هذه المجالس، إذا قرأت عن سلفك تشكلت على شاكلتهم، ووجدت نفسك تسير على منوالهم وتنسج، وبعد ذلك سترى من الفوائد إن شاء الله عز وجل الشيء المجرب الذي رأيته بعيني، شيء مجرب. إذا ما قصصت على إخوانك من سيرة هؤلاء أخذوا منها فوائد عظامة، فيتصبر المرء منكم على هذه التراجع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، هو مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري. قال الخطيب البغدادي: أحد الأئمة من حفاظ الحديث وهو صاحب المسند الصحيح رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وسمع يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وذكر جماعة. وهذا الأمر أيضا يعلمنا أن طلب العلم كما قلت آنفا ليس باليسير، وكما رأيتم والله لقد قلبنا البصر في كل العظماء وفي كل الرؤوس، ما وجدنا إنسانا صعد فرب وخرج بتربيته هذا فدحر الله به عدوه، أو كان له بصمات عظام في عدوه، إلا من طلب العلم. كلهم كانوا دعاة، كل هؤلاء القوم كانوا دعاة. العدو الإيطالي كان كالذئب الجائع الذي وجد شاة مقيدة فكيف يفعل بها، ومع ذلك لما دخل ليبيا قام إليه عمر المختار. عمر المختار هذا كان رجلا عالما، كان رجلا عالما قبل ذلك، وكان يربي ويدرس ويعلم في زاوية تسمى ذات القصور، كان يعلم فيها الناس. فلما أقبل العدوان أراد أن يخرج بهؤلاء القوم على العدوان، فكانوا أبسل الناس في أيديهم. الإيطاليين كانوا إخواننا يقولون هذه رحلة بحرية، هذه رحلة نزهة بحرية سندخل فيها. كانت الدولة العثمانية في آخرها أيام محمد الخامس بعد سلطان عبد الحميد، وكان الناس في ضعف شديد، وكانت دولة متفككة، وتغلغل بينها العلمانية والماسونية، وتغلغل اليهود إلى غير ذلك من الأشياء التي تعلمونها تغلغلت في الدولة العثمانية في آخر أيامها. فلما أراد القوم أن يدخلوا على ليبيا قالوا أنها نزهة بحرية، يعني أننا سوف ندخل بمنتهى السهولة، ومع ذلك تحولت هذه النزهة البحرية التي قدروا لها أسبوعا إلى 20 سنة، 20 سنة، ومع ذلك انتهت بأن خرجوا هم من ليبيا، بأن خرجوا هم من ليبيا بهؤلاء القوم. يعني الروايات تقول أن الجنود التركية رجعت، نعم استبسلت أمامهم لكنها تراجعت بعد ذلك لضعفها ولتشتت البلاد كما قلت لكم، ولم يقم إلا هؤلاء الأعراب مع ما لقوه من شدة مع هؤلاء الإيطاليين. ولعلنا أن نفرد لهذا مجلسا خاصا، لأنها كانت يعني ترجمة تنفعنا في سياسة هذه الأيام. وكما قيل التاريخ يعاد، لا نقول يعيد نفسه، التاريخ يعاد. فاطلبوا العلم تجدون أثرا منكم في الناس، وعلى قدر طلبك للعلم على قدر تحقيق ما تتمناه. فهذا مسلم بن الحجاج قال رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر. الرحلة لطلب الحديث أكثر الناس اشتهارا بها هم أصحاب الأثر، لأنهم هم الذين كانوا يرحلون في طلب الحديث الواحد، ربما رحل الرجل منهم الشهر والشهرين والسنين عددا في طلب الحديث الواحد، كما قال سعيد بن المسيب: لقد كنت أمشي الأيام والليالي في طلب حديث واحد. وذكر البخاري في صحيح في كتاب العلم باب الرحلة في طلب الحديث، فذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل شهرا في طلب حديث واحد، رحل شهرا إلى مصر هنا لعبد الله بن أنيس رضي الله عنه ليأخذ منه حديثا واحدا في القصاص يوم القيامة. فهذه الرحلة لنا عليها سلف، وهي دأب العلماء قبل ذلك. وكان الناس يتركون كل شيء يلذ لأجل أن يطلبوا العلم يا أخوان. لذلك حفظ الله عز وجل علينا هذا الدين إلى أن يعني كان في هذا الزمان. وأنا سأقص عليكم قصة طالب علم عجيبة جدا. هذا الطالب هو بقي بن مخلد. بقي بن مخلد هذا عنده ألف مسندا، هذا المسند كان قد ضم إليه مسند الإمام أحمد وأضاف إليه أحاديث من عنده، قال أهل العلم كان مسند بقي أفضل من مسند أحمد. بقي هذا تلميذ أحمد بن حنبل. أين يسكن؟ كان يسكن الأندلس اللي هي إيه؟ إسبانيا. فسمع لما انتشر صيت الإمام أحمد، سمع هذا الطالب النجيب بهذا الإمام، فسال لعابه على أن يطلب الحديث على يديه، فأراد أن يسافر من الأندلس إلى العراق فما وجد مؤنة. الإخوة الذين يقولون ينبغي أن يكون عندنا مكتبة حفيلة حتى أكون طالب علم، هؤلاء القوم كانوا يعملون قدر المستطاع لكنه كان يعمل بإخلاص، فبرزوا أيضا ونبغوا، لم تكن معه مؤنة في شلوس، فماذا فعل؟ تقول الروايات وهذا العجب أنه مشى على قدمه من الأندلس إلى العراق، مشى على قدم. أسد بن الفرات أو غيره من أهل العلم يقول شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات. شرب بوله ليه؟ قال أهل العلم لأنه كان يسير في المفاوز والصحراء، فربما عطش فلا يجد شيئا إلا أن يشرب بوله. شوف، قال شربت بولي 5 مرات لأنه كان إيه؟ يتوكل على الله ويسير في طريق لطلب العلم. فلما جاء بقي بن مخلد هذه الرحلة الطويلة ماشيا على قدمه، لما أن دخل العراق وجد مجلسا فيه إمام الجرح والتعديل يحيى ابن معين، قال فوجدت رجلا يسأل عن الرجال وهو يجيب، فدنوت منه وقلت غريب وليس من البلد وأريد أن أسألك بعض الأسئلة، فقال سل، فأخذت أسأله عن بعض الشيوخ وهو يعدل ويجرح، يعني يقول له فلان يقول له ضعيف، فلان ثقة، فلان حجة، إلى غير ذلك. قال حتى قال لي بعض الطلبة يكفيك رحمك الله، يعني هذا يكفي، استأثرت بالمجلس لأجل أنك غريب، يكفيك رحمك الله. قال فقلت له سؤال أخير، كيف تقول في أحمد بن حنبل؟ قال فنظر إلي وصعد النظر في وصوبه بتعجب وقال أنحن نتكلم في أحمد؟ أحمد إمام الدنيا. قال فقمت وذهبت إلى الإمام أحمد فطرقت بابه ودخلت عليه وقلت يا إمام غريب أتاك من بلاد كذا وكذا، ما أتيت إلى هنا إلا لأجل طلب الحديث. فقال الشيخ والله لوددت أن أنفعك إلا أنه كما ترى إنني قد حبست عن الكلام، يعني كان قد منع الإمام أحمد، منعوه عن أن يتكلم بعد المحنة. قال فقلت له لا بأس، إذن آتيك في كل يوم عاصبا على رأس خرقة. أخوانا يعني انظروا إلى كيف يطلبون العلم وكيف ينهك الرجل نفسه في الطلب. قال لا بأس، أعصب على رأس خرقة وآخذ بيدي عصا ثم آتيك في صورة سائل وأقول الأجر رحمكم الله، يعني هعمل نفسي إيه؟ شحات، وأتيك فقول الأجر رحمكم الله، فتدخلني وتحدثني بما قدر الله عز وجل. راجل الشحات لما يأتيك البيت هيخش البيت يقعد قد ايه ترى؟ يعني 10 دقايق مش كده بالكتير يعني، لأن طبعا في ناس بتبص وبتشوف، وهذا الأمر يخشى أن ينقل إلى السلطان فيؤذي أحمد. احنا قلنا لك ما تتكلمش فأنت بتحدث، خدت بالك؟ طيب بقي ابن مخلد ماذا يحصل من الحديث؟ انت تظن ساعتها ان الدرس كان ساعة وانهم كانوا يحدثون بالحديث والحديثين او العشرة، انهم ربما كانوا يحدثون في المجلس بالالف حديث والالف ويزيد من الاحاديث. فطالب علم يدخل الى احمد فيأخذ الحديث والحديثين، هذا يكون قد ضيع وقته. ومع ذلك اثر بقي هذا الامر وصبر على لأواء الطلب طلبا من الله عز وجل ان يفرج عنه، وكان وكأن قد فعل الله عز وجل. فكان يدخل عليه في كل يوم كما قال بقي، فبقيت أياما حتى تحصل لي 100 حديث، أيام حتى تحصل له 100 حديث. وكنت على هذا الأمر، كل يوم يربط الخرقة ويأتي بالعصاية، الأجر والثواب رحمكم الله. وكان شرط أحمد أنه قال لا ترى في حلق العلم، لأنك إذا لقوك هيقولوا إيه ده طالب علم هم الشحات، فكذلك هيحرم من غير أحمد، وصبر الرجل على ذلك. قال فكنت بعد ذلك، بعد أن جاءت السنة، جاء المتوكل وذهبت دولة البدعة ورفع قدر الإمام أحمد، فكنت بعد ذلك يجلسني الإمام أحمد بجواره ويقول هذا هو طالب العلم بحق، ويقص على الطلبة قصته. وقال مردت يوما فعادني الإمام أحمد بنفسه وقال كلمات كتبها الحاضرون، كلمات من حكمة كتبها الحاضرون. فانظر إلى هذا الرجل، ترك بيته وأهله وسافر، ربما يقال هذا لم يكن خلفه أحد، يعني ده رجل شاب لوحده وسافر من بلده خلاص. طيب، يروي أهل التاريخ أيضا عن القاسم ابن محمد أو محمد ابن القاسم أنه ترك بلده وامرأته حبلة وقال لها أنت مخيرة، إما أن أطلقك وإما أن أبقيك على أنني سأذهب في طلب العلم وأمكث زمنا طويلا. خلاص، فقالت له أبقى معك. فسافر الرجل للإمام مالك في المدينة يطلب عليه العلم، فمكث عنده كم سنة؟ 20 سنة متواصلة يا أخوان، 20 سنة متواصلة يمكث الرجل ويطلب العلم على مالك. قال حتى جاء وفد حجيج مصر، لتعلم أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله عز وجل به أو أفضل منه. قال حتى جاء وفد حجيج مصر فدخلوا علينا، فإذا بشاب سلم على الإمام مالك ثم قال أين محمد بن القاسم، فقلت أنا، أو أشار الناس إلي، يعني الناس قالوا له. قال فأقبل علي وقبل بين عيني فشممت والله منه رائحة الولد، فإذا هو ولدي وإذا به شابا يافع. صار عنده 20 سنة وتركه في بطن إيه؟ في بطن أمي، وصار هذا الشاب يعرف لأبيه الحق. هناك أباء مكثوا مع أبنائه ولم يبذلوا هذا البذل لله عز وجل، وخرج الولد عاق، مش كده؟ وخرج الولد عاقا حتى قال يا ليتك لم تأتي أصلا، ويتمنى له الموت. فهذه الرحلة في طلب الحديث التي اشتهر بها أهل العلم قديما. قال أحمد بن سلمة رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. طبعا كما قلت لكم قبل ذلك، أبو حاتم الرازي هذا من المتشددين جدا في الجرح والتعديل، يعني إذا قال على الرجل ثقة أنت سيأتي بعد ذلك حيقول على مسلم صدوق، هو ده غاية ما استطاع أن يقول على الإمام مسلم، فكان شديدا في الجرح والتعديل. فلما يقدم الإمام مسلم على جميع مشايخ العصر، لا سيما إذا اجتمع معه أبو زرعة أيضا، لا شك أن هذا مدحا عظيما للإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام ابن مندة سمعت الحسين بن علي النيسابوري يقول ما تحت السماء أصح من كتاب مسلم ابن الحجاج. هذا الكلام فيه إشكال وقع لأهل العلم. هذا الرجل يقول، أبو الحسين يقول أنه ليس تحت السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. طب أين البخاري؟ كتاب الإمام البخاري مقدم على كتاب الإمام مسلم من أكثر من وجه. قال الدارقطني ماذا فعل مسلم؟ إنما عمد إلى صحيح البخاري فعمل عليه مستخرجات، مستخرجات يعني أسانيد لنفسه، يعني لم يفعل شيء. ثانيا انتقد أهل العلم رجالا من صحيح البخاري كتاب الإمام مسلم، لغير ذلك من هذه الفوائد التي قدم أهل العلم كتاب البخاري عليهم. طيب هذا الإشكال بقى الواقع إيه حله؟ حله في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قاله الإمام السخوي في شرح ألفية العراقي، قال وهذا من ضرب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ما أقلت الغبراء وما أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. طيب أبو ذر أفضل من أبو بكر؟ لا طبعا، مش كده ولا إيه؟ حد في الإخوة شيعي؟ عشان بس نبقى عارفين قبل ما نتكلم، ها مفيش حد الحمد لله. مدهم وصل يعني. أبو بكر أفضل في جميع صفاته بالكلية من كل الناس خلى الأنبياء خلاص. تومل كيف يقال أصدق لهجة من أبي ذر؟ فقيل يعني لا يكون هناك إنسان أصدق لهجة من أبي ذر لكن يساويه. نعم خلاص كده فهمين الكلام ده أخوانا. يبقى بقى قول أبو الحسين السبوري ليس هناك كتاب تحت أديم السماء أصح من مسلم يعني أفضل من مسلم لكن يساويه. نعم هذا الكلام قد يكون. ولذلك كما قال الإمام أحمد يجد هذا في الجرح والتعديل كان يقول على هشام بن عمار أنه ليس هناك أحد مثله أو كلام نحو ذلك لكن يساويه. فنعم كان يقول ليس هناك أحد أفضل منه لكن يساويه فإيه فنعم. وبعض الناس أيضا قدم صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري لنكتة لها وجاهة وهي نكتة الترتيب. الإمام مسلم يا أخوانا بيأتي بالأحاديث التي يحفظها في الباب الواحد فيجمعها جميعها أو يجمع التي أراد أن يضعها في هذا المسند كلها. لذلك أنت إذا حفظت مسلم يكون هذا سهل عليك. عشان كده الأخ إذا أتم حفظ القرآن لقول له احفظ إيه البخاري ولا مسلم؟ لا ممكن يحفظ البخاري برضو من مختصر أبو العباس الزبيدي هيجد أنه هو إيه شال المكرر لكن إن لم يوجد هذا المختصر فمسلم أول لأنه سهل جدا. حفظ صحيح البخاري غاية في الصعوبة. ليه؟ لأن الإمام البخاري كان يذهب إلى تقطيع الحديث على حسب الأبواب الفقهية والفوائد المستفادة منه. فمثلا تجد شطر الحديث الأول يفيد في باب النية مثلا وشطر الحديث الآخر يفيد في باب الحيض فإذا به يقطع الحديث يأخذ النص الأول الذي يحطه فين؟ في كتاب النية ويأخذ النص الثاني يحطه. فإنت بقى تجد الحديث مرتين تجد الحديث مرتين. لذلك عمد أبو العباس الزبيدي إلى اختصار. لكن في الحقيقة إن كان هذا من حيثية سهولة المأخذ من صحيح مسلم إلا أن البخاري على هذا الحال أفضل برضه. البخاري على تقطيع الحديث أفضل برضه. ليه؟ لأنه أغزرني بالفوائد الفقهية فهم؟ أغزرني بالفوائد الفقهية. وهذا يعني على كل حال فيه كلام لأهل العلم. قال سعيد بن يعقوب رأيت كأن أبا علي الزاغوري يمضي في شارع الحيرة وبيده جزء من كتاب صحيح مسلم فقلت ماذا فعل الله عز وجل بك؟ فقال نجوت بهذا وأشار إلى هذا الجزء. رأى هذا الرجل وطبعا احنا ذكرنا أن الرؤى من المبشرات رأى ماشي ومعه كتاب صغير جزء كده قال ماذا فعل الله بك تمت يعني واخد بالك هو كان مات في الدنيا فقال له ماذا فعل الله بك لأنه علم أنه إيه أنه كان قد مات أو ده رجل كأنه يتحقق من موته. بيذكر أهل الطرائف عن جحا بتاع كل مجلس ده قال مات رجل فحملوه على السرير ومضوا به إلى المقابر بعد أن صلوا عليه فأفاق الرجل يعني كان عنده كده سكتة قلبية مثلا مؤقتة ولا حاجة فأفاق الرجل وقال يا قوم إني على قيد الحياة والله ما مت أدركني يا جحا. فقال جحا أكذب كل هؤلاء وأصدقك؟ نعم هكذب كل الله أصلا أنا أعلم أن الكلام في المصطلح ثقيل على النفس جدا فلازم كده يبقى. فوجده فقال له ماذا فعل الله عز وجل بك؟ قال فعل بي كذا وكذا لأجل إيه؟ قال نجوت بهذا الجزء. وهذا يعلمك أن طلب العلم من أفضل الأعمال. شوف هذا الرجل نجا لحفظه إيه؟ هذا الجزء من صحيح مسلم خلاص يخن. والإمام الذهبي زاد في نسب مسلم ابن كوشاز قال ولد سنة 204. قال الذهبي في السير هو الإمام الكبير الحافظ المجود الصادق أبو الحسين مسلم ابن الحجاج. قال الذهبي على كتاب صحيح مسلم كتاب نفيس في معناه كامل في مغزاه لما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله فعملوا مستخرجات أعلى بدرجة أو درجتين مثل أبي عوانة. لعله يقصد بهذا النزول نزول الإمام مسلم لبعض الضعفاء. مثلا الإمام مسلم بيروي لسويد بن سعيد. سويد بن سعيد ضعيف مش كده؟ كده هو ضعيف هو ضعيف في ضعف يعني. طيب هو بيروي له ليه؟ كما سترى بعد ذلك أن الإمام مسلم وجد أن الحديث صحيح لكنه من طريق هذا الضعيف يكون عاليا قال الذهبي أول سماعه كان سنة 218، يعني كان البخاري عنده 14 سنة. وده يا أخواننا برضو يدلك على إيه؟ الإسراع والتبكير في طلب العلم. وقلنا هذه الفائدة في ترجمة البخاري، وقلنا أنها تخص الآباء أكثر وأولياء الأمور أكثر من الإيه؟ من طلاب العلم. سيوطي رحمه الله يقول: أخذني أبي إلى حلقة الحافظ ابن حجر وأنا ابن 8 سنين، 8 سنين أو 4 سنين خدوا الحلقة إيه؟ بحلقة الحافظ ابن حجر، ليكون له شرف أنه حضر لابن حجر العسقلاني. قال: فسمع بمكة القعنبي وبالكوفة أحمد ابن يونس، وسمع بالعراق والحرمين، وذكر شيئا من مشايخه. القعنبي هذا يعني لأنه جاء ذكره في حكاية طريفة جدا عن القعنبي. القعنبي لا يروي عن الشعبي إلا حديثا واحدا، حديث واحد عن الشعبي أو عن شعبة. ليه بقى؟ إيه السبب أنه حديث واحد بس؟ دخل عليه وكان مسافرا، فدخل عليه وإذا به هذا العالم جاثم على البالوعة يتبوأ. مش تعلم بس أن أحيانا سوء الأدب يضيع منك إيه؟ يضيع منك العلم. فدخل عليه وقال: حدثني. فنظر إليه بتعجب وقال: وأنا في هذا الوضع؟ يعني أنا بتبول تقول لي حدثني؟ فقال: حدثني. تعرف الراجل اللي بيقرأ الجورنال في الحمام ده؟ حدثني. فنظر إليه متعجبا: وأنا في هذا الوضع؟ قال: أتيتك مسافرا، أنا جاي من سفر ومش حاضر أمشي، حدثني. فطبعا الرجل ما وجد من بد، يعني وضعه سيء جدا، فلازم أحدثه طبعا، مش هيقدر يتراجع يعني. قال: خذ، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما بقي من النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ووالله لا أحدث في مجلس أنت فيه ولا أحدث قوما أنت بينه. خلاص يبقى أنت إيه؟ لذلك لم يروى عنه إلا إيه؟ إلا هذا الحديث الواحد، يعني إن يعني أسعفتني ذاكرتي. قال أبو حاتم: ومن تلامذته، الذهبي يقول: ومن تلامذته الترمذي وابن صاعد وغيرهم. طبعا هذا أيضا من باب مدح الشيخ، أن يكون الإمام الترمذي من تلاميذ إيه؟ مسلم ابن الحجاج. فإذا كان هناك طالب نابغ ينبغي أن ينسبه الشيخ لنفسه، يعني هذا من تلامذته، أو هذا يكون رفعة له. قال أبو حاتم: كان مسلم ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أبي عنه فقال صدوق. ابن أبي حاتم بيقول لنا، فأبي سئل عنه ليه؟ على مسلم. مش تعرف بس ده يعني بالكاد، يعني لو قال على واحد ثقة تعرف بقى أنه مثلا بيقول على البخاري، بيقول على أحمد بن حنبل، جماعة اللي هم لا يختلف فيهم إثنان. كان شديدا في الجرح والتعديل. لذلك بقى الطالب الذي يبحث في الجرح والتعديل لما يأتي على قوله مثلا ممكن يقول لك هالك، وتجد الحديث يحسن بهذا الراوي. ليه؟ لأن أبو حاتم شديد، يجب أن أنت تتفطن لهذه المسألة. خلاص. قال محمد بن بشار: حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالري، ومسلم بن نيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند، والبخاري ببخارى. قال عمرو بن حمدان: سألت ابن عقدة عن البخاري ومسلم أيهما أعلم، فقال: محمد عالما ومسلم عالما. شوف إخواننا الأدب، ابن عقدة هذا كان من العلماء الكبار، إلا أنه كان هناك شيء في اعتقاده، ومع ذلك روى عنه أهل العلم، أظنه كان شيعي، ومع ذلك روى عنه أهل العلم. وهذا أيضا باب أود أن أفرده لكن في مجلس آخر. فابن عقدة يسأل: إيه رأيك، محمد بن إسماعيل ولا مسلم؟ محمد بن إسماعيل البخاري ولا مسلم؟ فقال: محمد عالما وإيه؟ ومسلم عالما. شوف الكلام، شوف هذا الأدب والإنصاف. الآن هناك البعض من يسقط عالما مكث في حياته 20 عاما يدعو إلى الله عز وجل ويحقق ويمحص ويرد عنا هجمات تترية كانت ربما قصمت بظهرنا كطلبة علم صغار أو عامة، ومع ذلك إذا أخطأ الرجل ده إن سلمنا أنه أخطأ، إذا أخطأ خطأ واحدا أسقطوه. شوف بقى الفرق والمباينة بين هؤلاء المعدلين وهؤلاء المجحفين. إلا أنه ذكر أيضا أن محمد بن سعيد كان ربما أدركته غفلة يسيرة. قال محمد ابن يعقوب ابن الأخرم الحافظ: إنما أخرجت نيسابور 3 ذكر منهم الإمام مسلم، يعني بلد كاملة لم تخرج إلا هؤلاء الأكابر. قال الحسين ابن محمد الماسرجسي: سمعت أبي يقول: سمعت مسلما يقول: صنفت هذا المسند من 300,000 حديث مسموع. شوف حصيلة مسلم 300,000 حديث مسموع سمعوا يعني 300,000. في أخوانا كلام للذهبي مش عايز أذكره لحسن تقلطه. الذهبي يقول إن لم تقرأ أظن ذكر 10,000 جزء يعني من الرسائل الصغيرة كده الأجزاء الصغيرة تقرأ 10,000، وإن لم تقرأ من المجلدات كذا وكذا 1,000، وإن لم تسمع سماعا كذا وكذا 1,000، وإن لم يكن لك من الشيوخ كذا وكذا، فأنت لست من طلاب العلم ولا تسير في هذا الطريق ولا تعني نفسك. يبقى احنا كده نعمل ايه؟ نروح؟ سنة مش هروح برضه حد ما خلص ان شاء الله. وقال الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلم مما ثبت من الحديث. هذا ابن الأخرم يقول قل أن يفوت البخاري ومسلم مما صح من الأحاديث. هذا القول المردود عليه صح؟ ليه بقى؟ لأن البخاري قال أنا كنت محفوظي 100,000 حديث وأخرجت منهم 7,000 بتوع، يبقى دل ذلك على أنه إيه؟ قال وتركت من الصحيح الكثير لأجل إيه؟ لأجل الإطالة. مش احنا ذكرنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ لأجل الإطالة. ولا الأمر اختلط معكم؟ ما هو طبعا في يوم يا أخوانا معلش يعني كنت أحضر عند شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني في كفر الشيخ، فكان يشرح صحيح البخاري وكان هذا أول المجالس. فطبعا احنا طبعا جايين بقى من سفر، فرايح طرزان معيش حاجة خالص، فنظر فقلب كده بصره في المجلس فقال طريقتكم لطلب العلم طريقة فاشلة. فقلت يعني الشيخ دائما يعني يحبب في الطلب وبتاع، ليه خبطني كده أول ما دخلت الكلمة دي؟ طريقة فاشلة. طيب ليه؟ قال أين القلم والقرطاس؟ فين الورقة والقلم؟ يتسرد بيها هذا الكلام. طيب ده أصل الكلام ده حيبقى يطلع بعد كده شرايط، ما يمكن يا أخي ما يطلعش، حد يعرف؟ وبعدين ما أنت إذا دونت ذلك بيدك يكون أسهل للحفظ حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض، مش كده ولا إيه؟ ولا أنتم بتعاملون جينا نحفظ ما جيناش؟ قال بعضهم مررت على بعض القراء فسمعته يقول يقرئ بعض الفتية فيقول له اقرأ، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال فقلت له يا شيخ ما هذا الذي تحفظه؟ ايه ده؟ ده قرآن خليط. فقال الشيخ إن هذا الطالب أبوه يدخل علي الشهر في الشهر فلا أزال أدخل عليه الصورة في الصورة حتى يسد عني ما عنده. يعني هو بيدخل الشهر إيه؟ فخلاص أنا برضه هدخل له صورة في صورة لحد ما إيه ما يسد ما عنده. قال فضحكت والله حتى بلت في سراويل، حتى أضحك لحد ما إيه. هذا كلام يا أخوانا ينفعك فيما بعد. فيبقى كلام ابن الأخرم مردود عليه. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في ألفيته من الصحيح فوتى كثيرا وقال نجل أخرم يسيرا. ابن الأخرم قال إيه؟ قال لما يفوت البخاري من إيه؟ خلاص. لكن الصحيح أنه إيه؟ هناك أحاديث صحيحة في غيرها من السنن، لأن في إخوة بيعتقد أن ما فيش أحاديث في البخاري ومسلم والباقي إيه؟ أحاديث ضعيفة أو لا تصح مثلا. خلاص، فهذا اعتقاد خاطئ. قال أبو عبد الرحمن السلمي رأيت شيخا حسن الوجه والثياب عليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فقيل هذا مسلم فتقدم أصحاب السلطان وقيل قد قدمه أمير المؤمنين. تقدم هذا الرجل بيحكي عن مسلم وصفته، فبيقول كان إيه؟ رجل أبيض اللحية والشعر والثياب، وهذا أيضا يدلك على خبرة وحنكة ما تقدم إلا بعد إيه؟ بعد عمر في الطلب. وكان يعتم يلبس عمامة، فرأيته أنه إيه تقدم الناس بأمر الأمير، يعني الأمراء واقفين وتقدم مسلم. ولذلك ده أخوانا من فضل وشرف العلم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما مات مين اللي شاله؟ مين اللي شاله؟ الحانوتي؟ لا، الأمراء شالوا الأمراء بتوع المملكة. هذا شرف العلم. قال أحمد بن سلمة كنت مع مسلم في تأليف الصحيح فألفه في 15 سنة وهو من 12,000 حديث بالمكر، يعني ولعل الذين يأتون من بعدي سيرهم قليلة، فلذلك أنا أحرص على أن أنتهي منهم في مجلس واحد، وقد شرفت إن شاء الله يعني. قال الإمام مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة فما أشار بعلته تركته، وما قال إنه ليس له علة أخرجته. وده يا أخوانا يفيدك أنك إيه؟ تحتاج إلى أخيك، الترابط الذي ينبغي أن يكون بين طلاب العلم. هو إحنا دلوقتي قلنا أبو زرعة وأبو حاتم كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيقدموا مسلم مش كده؟ يعني هو أعلم منهم. المفروض بقى أنا ما ديش أقول لك بقى شوف الصحيح بتاعي فيه صحيح ولا ضعيف مش كده؟ ما أنا أعلم منك. لا، الكل يتكاتف في نصرة هذا الدين وفي تعليم المسلمين مش كده؟ فهذا رجل عمل كتابا، أبو زرعة الرازي له نظر في الرجال، طيب خد شوف كده فيه صحيح ولا لا، شوف كده حديث يكون ليس مقبول. قال أبو زرعة كلام المسلم قبله، يبقى إيه؟ خلاص نمحوه. الأصل أنني لا أسعى لأعرف الناس بنفسي. عارف الشافعي بيقول والله لوددت أن الناس عندهم علمي ولا يقال الشافعي. شوف يا أخوانا ده قمة الإخلاص بقى، قمة الإخلاص. ويقول ابن عباس والله إني لا أصلي فأمر على الآية فأود أن يعلم الناس جميعهم منها مثل ما أعلم منها. ده ما يروح رفع قدرك على طول أول ما تبدأ تعمل لأهوائك ولنفسك، وأنا فلان وينبغي أن أقدم، والكلام اللي هو الفارغ ده اللي بيغتال طلاب العلم في مبدأ الطريق. وده احنا بنذكر هذه السير ليه؟ هذه سير تربوية عشان خاطر تقل بنفسك. أول ما تفكر أنك أنت حفظت مثلا صحيح البخاري تقوم تذكر البخاري كان يحفظ كم ألف، تقوم إيه؟ تنكسر على طول، تقول أنا لسه لست بشيء مش كده؟ ده يؤثر على النفس بإيه؟ كما قال ابن الجوزي وتأديب المعجب برأيه. مش ده احنا ذكرناه في أول المجالس، تأديب المعجب برأيه. قال الإمام مسلم ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند. طب يمدح المسند ليه بقى؟ ربما يا أخوانا اضطر الإنسان أن يمدح شيئا أو أن يمدح نفسه، أن يمدح شيئا أو أن يمدح نفسه. ولذلك قال عبد الله بن عباس إيه؟ أنا من الراسخين في العلم. طب إيه يعني بتزكي نفسك وقال الله فلا تزكوا أنفسكم مش كده؟ ده كلام يعترض. لا، إذا كان هناك فائدة من أن تزكي نفسك فزكيها بقدرها. في إنسان ممكن ما يعرفكش، وإذا ذهبت الإمام سفيان الثوري كان يقول والله إني لو أحب الخلوة ولولا الإهانة لتركت البلد. أنا هنا معروف إن أنا مين، أنا سفيان الثوري، ممكن أطلع برا ممكن إيه الناس بقى ما تعرفش أنا مين فيبدأ أهان، فاهم؟ فإذا احتاج المرء إلى تزكية نفسه. بذلك هذا كان بعض الاعتراضات على ترجمة أهل العلم لأنفسهم. بعض الطلبة الصغار طلع يقول لك إزاي بيزكوا أنفسهم، وإزاي يرضى العالم أن يترجم له بعض طلابه وهو على قيد الحياة ويقرأ هذا الكتاب ويعلم ما فيه من مدح الطالب. والطالب طبعا لازم بيبقى عنده إيه شيخه طبعا بقى قد الدنيا، فبيذكر فيه عبارات شديدة عبارات كبيرة. فهذا دأب سلفنا. قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم. وقالت عائشة فضلت على صواحباتي بعشر خصال، كما سيأتي في ترجمة عائشة إن شاء الله. خلاص، فالمرء يحتاج أحيانا أن يمدح نفسه بشيء. لما تقرأ كتاب السنة لأبي محمد البربهاري شرح السنة، عارفينه؟ كتاب مختصر كده، تجد أبو محمد البربهاري كأنه يريد أن يقول لك أنه ليس، أبو الحسن يريد أن يقول لك أنه ليس هناك كتاب في العقائد أفضل من كتاب. خدت بالك؟ بعض المحققين يقول لك انتقد البربهاري في هذه النقطة وقال لها في كتب كثيرة، وبعدين يعني هذا الكلام برضو مدح لنفسه أو مدح لكتابه. فأنا أقول لا يظن بهذا الرجل هذا الأمر. لا، هذا الرجل يا أخوانا كان في زمن بدع طاحنة، فلما يؤلف كتاب في العقائد عايز الناس تجتمع حوله، فلازم يعمل إيه؟ لازم يمدحه بزيادة يلفت نظرك على طول، فيقول لك هذا الكتاب هو المعول عليه في إيه؟ في باب العقائد. كما ذكر عن ابن الجوزي أيضا كان ربما يمدح، إنما مدح لأجل إيه؟ لأجل تربية النشأ يعني. وهذا كلام لعله أن يبسط فيما بعد. الإمام النووي في كتاب المجموع تجد يذكر مثلا مسألة في الطهارة، مسألة في الربا، ويقول وإنما أردت أن أنبه عليها لأنني لا أعلم أيدركني العمر أم لا، يعني أنا هعيش لحد ما أخلص ولا لا. لكن طبعا بقى الأبعد خالد فيها أبدا، فعلشان كده بقولك إن شاء الله هنشرح. طيب، غفر الله لنا جميعا. قال الذهبي أنكر أبو زرعة وابن وارة عليه في إدخاله بعض الضعفاء فاعتذر إليهم وبكل أدب. أبو زرعة مسك كتاب مسلم قال الكتاب ده إيه؟ قالوا ده كتاب مسلم بيقول إنه صحيح كله، فمسكه بدأ يطلع ضعفاء ناس مبتدعة مثلا في شيء في ضعف، فغضب أبو زرعة وقال يسميه صحيحا فيأتي أهل البدع فيحتجون علينا بمثل هذه الأحاديث، حديث فيها ضعف أهو فيها رواة ضعاف. فاعتذر مسلم بإيه بقى؟ مش دخل عليه مثلا قال له أنت متعرفش أنا مين، زي محمد بن ورقة مكان يجلس يقول له أنا ابن وارة. دخل يوما عند الإمام الشيذكون فقال من قعد بقى يتنطع كده في الكلام يقعد يقول كلام، في ناس كده يقعد يشقق الكلام تشقيقا عشان يبين يعني يبين رأسه بين الطلبة، وفي واحد مغرم بغريب الكلام. قال بعضهم سرت خلف رجل من هؤلاء يعني، قال فسقط عن حماله فالتف الناس حوله فقال ما لكم تكعكعتم علي كما تكعكع الحمر افرنقعوا عني. قال الرجل فظننته والله يتكلم بالفارسي، مش لغة عربية دي، في ناس مغرمة بالايه. فقعد بقى محمد بن مسلم بن وارة يشقق الكلام، فقام الشذكوني قال من؟ قال انا محمد بن مسلم بن وارة، الا تعرفني؟ انا صاحب الرحلتين. شوف يا اخوانا المشايخ يؤدبون الطلب. فرح قال له حديث فلان عندك؟ قال نعم. قال من حدثك به؟ قال حدثني به بعض أصحابنا. قال من؟ قال قبيصة وأبو نعيم. قال يا غلام ائتني بالدر، هات الخرزان. ثم لما أتى الغلام بالدرة بالجلدة دي قال اضربه 50. شوف يا أخوانا 50 عصاية، فضربه 50. طبعا صاحبنا ايديه ولعت ولا رجليه ولعت، ايه يا اخوانا في ايه؟ هو انا عملت ايه عشان تعمل معايا كده؟ فقال له تقول حدثنا بعض اصحابنا يوشك ان تخرج من عندي فتقول حدثنا بعض غلماننا. واذا كان ابو نعيم بعض اصحابك يبقى انا غلام عندك بقى. فشوف ادابه يا اخوانا عشان ايه؟ عشان كلمه واحده تاديبه الشيخ. فيعني فكان مسلم يستطيع ان يقول له ده انا مسلم برضه ما تنسانيش وانتم اللي مقدميني ومعروفين، لكن يا اخواننا يسمع الرجل للنصح. فلما انتقد ابو زرعه اعتذر مسلم بهذا الاعتذار اللي انا ايه ذكرته. الحديث بيبقى عالي من طريق واحد ضعيف، واذا نزلت فالحديث ايضا ايه ثابت، الحديث مش ضعيف. فانا ارويه عن هذا الضعيف لاجل الايه؟ لاجل العلو. ايوه خليكم معانا يا اخواننا، خليكم معانا لاجل العلو. قال الذهبي رحمه الله ووقعت وحشة بين محمد ابن يحيى الذهلي وبين مسلم. ليه بقى؟ احنا ذكرنا في محنة البخاري انهم لما حبوا يطردوا البخاري من البلد عملوا ايه؟ قالوا انه بيقول لفظي بالقرآن مخلوق ورموه بالبدعة. فقال محمد ابن يحيى الذهلي لما قدم البخاري قال محمد ابن يحيى قوموا الى الرجل الصالح فرووا عنه. خد بالك، فلما رأى محمد بن يحيى أن قد خف مجلسه، هو المجلس مكتظ بالناس، فلهم قوموا للرجل الصالح روحوا اروا عن البخاري. هو بيظن بأن حيقوم يعني عدد قليل، ما هو محمد بن يحيى برضه شيخ كبير إمام. فلما وجد المجلس خف والطلب قل خالص أدركته إيه بقى؟ الغير. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان يا إخوانا طعن الأقران بعضهم في بعض لا يؤثر عندك كطالب. ممكن تجد مثلا شيخ ذكر شيخا آخر بإيه؟ بس بيه طبعا بلا تعسف، يعني ذكره بشيء كده من الشد، انت لكش دعوة بالموضوع ده خلاص. إنهم كالكباش يتناطحون في الزراب كما قال ابن عباس، لازال العلماء إيه؟ يتناطحون في الزراب كالكباش أو قال كالتيوس. لكن لما كان هناك فرية، يعني هذا الكلام طعن في البخاري بلا سبب، فلما كان هناك فرية قال محمد بن يحيى الذهلي من قال بقول البخاري فليقم عني. قال الذين رووها فإذا بمسلم بن الحجاج يضع عباءته فوق رأسه ويقوم. شوف بقى، فصارت بينه وبين ايه؟ وبين شيخه وحشة. بقى كده في إشكال. محمد بن يحيى الذهلي رأى الإمام مسلم ذهب إلى بيتي وأتى بكل ما سمعه من محمد بن يحيى وأرسله إليه، لأنه طعن في مين؟ في البخاري. يبقى نستفيد من هذا الأمر أنك ينبغي أن تدفع عن شيخك، تدفع عن شيخ. في تراجم لعلماء كثر لا نعرفهم، يعني في علماء كتير أنت تعرفش عنهم حاجة. ليه؟ لأن طلابهم خمول أو خمل، قوم نائمين. فين إخواننا قديما كان بينظم الحركة والكلمة والنظرة يكتبها؟ فحصل لدينا من سيرهم شيء عظيم. فأين سير المعاصرين؟ مش كده ولا ايه؟ مفيش. وأيضا هذه السير تشتمل على دفع لشبه عن شيخك أيضا، ففيها من الفوائد شيئا عظيما. فهذا دفاع من الإمام مسلم عن البخاري رحمه الله مما أوقع وحشة بينه وبين محمد بن يحيى الزهري. قال الإمام مسلم: ما وضعت في كتابي هذا شيئا إلا بحجة، ولا أسقطت منه شيئا إلا بحجة. برضو يتحرك الإمام مسلم بحجة وبدليل. خلاص يا أخوانا، ده من أيضا إن دل فإنما يدل على رسوخ الرجل في العلم. أما عن صفته فقال الإمام الحاكم: سمعت أبي يقول: رأيت مسلم بن الحجاج يحدث في خان محمش، فكان تام القامة أبيض الرأس واللحية، يرخي طرف عمامته بين كتفيه. يعني كان بيلبس عمة ينزل طرف العمامة بين كتفيه. أما عن وفاته فهذا هو الدرس الأكبر والذي به أختم من حياة هذا العالم الشامخ. قال في السير: توفي رضي الله عنه في شهر رجب سنة 261 عن 54 سنة. يعني ذكر البعض تحديدا عن 57 سنة. وهذا أيضا إخواننا فيه إشارة، مسلم بقى إمام الدنيا وعنده كم سنة؟ 57 بس. يبقى بارك الله عز وجل له في عمره ولا لا؟ بارك الله له في عمره حتى حصل هذا العلم. في إيه؟ العلم يجلب البركة. خد بالك بقى، الاشتغال بالعلم يجلب البركة. وأنا هضرب لك مثال. إذا روحت أنت البيت دلوقتي وبدأت تقرأ في كتاب، تلاقي نفسك مثلا في نص ساعة، يعني مثلا قعدت تقرأ كتير قوي وبعدين بصيت في ساعة كده لقيتها بقت 10:30، يعني كل ده نص ساعة بس. تقوم تروح لزوجتك مثلا أو لأمك أو لولدك وتقعد معاه شوية تلعبه، تلاقي عدى ساعة. صح؟ طلب العلم يجلب البركة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كان شيخ الإسلام ابن تيمية ربما كتب في ليلة ما يكتبه غيره في أسبوع. في أسبوع، عشان كده إيه؟ ناضج الناس وبارك الله لهم في علمه. أما عن موت بقى الإمام مسلم، وهذا هو الدرس الذي أختم به، فقد أتاه بعض الناس بزي أوفة كده فيها تمر هدية، وكان الإمام مسلم خارج البيت. طب كان بره بيعمل إيه؟ كان الإمام مسلم يناظر بعض الناس، قاعد يتناظروا في مسألة، فذكر له حديثا لم يعرفه مسلم. شوف يا أخوانا بقى علو همتي، زي المسلم إزاي الحديث ده أنا معرفوش. فرجع إلى البيت فقيل له: نعد لك العشاء؟ فقال: لا، لا يدخل علي أحدا دار الكتب، يعني محدش يخش على المكتبة النهاردة. وأخذ يقلب في الأجزاء عنده يبحث عن هذا الحديث، إزاي أنا مش حافظه؟ خلاص حديث لا يعرفه مسلم، دي مصيبة. فأخذ يبحث عن هذا الحديث، وبينما هو يبحث إذ أدخلوا عليه هذا الصفت فيه تمر، وقيل له: خذ هذا قد أهداه لنا بعض الناس، يعني خذ السلة. سلة بقى في بلحة كده بلحتين وانت شغال. فأخذ مسلم يقرأ ويأكل التمر، ويقرأ ويأكل حتى أتى على هذا الزنبيل كله. ده يا أخوانا بيحمل حوالي 25 كيلو كده بالتقريب دلوقتي. شوف مسلم كان قد ايه. طب ومسلم ده يعني أكول؟ ما ممكن واحد يظن ان مسلم بتاع بطن. لا، ده مش أكول، لكن ده منشغل. تعرف انت احيانا ممكن تبقى منشغل. قال بعضهم: كان الطعام يوضع بين يدي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرأ، فيوضع الطعام ويرفع وهو لم يشعر. شفت بقى؟ وكان بعضهم ينهمك في طلب العلم حتى يحرق ذيل العمامة وهو لا يشعر. ذيل العمامة كده مثلا جنبه والمصباح شغال، وبعدين تبص لايه الديل ده اتحرق وهو مش واخد باله لحد ما يسمع بقى الشياط يبدأ يتحرك. ده الانشغاله الانهماك يا اخوانا في طلب العلم. فالإمام مسلم اتخذ هذا الدين قضية، فلذلك غلبت عليه فكان 25 كيلو بلح. يعني ده لو واحد أكل، لو واحد مفجوع ما يستحملش. يعني واحد هو أصلا معروف في الأكل 25 كيلو ليه؟ هو معدته إيه، نفق؟ مش ممكن. طيب استحمل إزاي الكلام ده؟ لأنه مشغول حديث، قاعد يبحث ويأكل يبحث ويأكل، فأصيب ببطنه، فكان إيه، قيل أنه مات بسبب ذلك. خذ هذا المثال لتعلم أن الدين قضية، والذي به أختم إن شاء الله. قضية الأذان في الصحيحين من حديث أنس قال: لما قدم المسلمون المدينة كانوا يتحينون للصلاة، وعن حديث عبد الله بن عمر كانوا يتحينون للصلاة فيجتمعون فيصلون. يعني فيش حد بيقول له، هو يجي على وقت الظهر يبص يلاقي بدأ الزوال يبدأ ايه يلا يا اخوانا عشان نصلي كويس كده. فقال بعضهم لو اننا اتخذنا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم لو اننا اخذنا بوقا كبوق اليهود عشان نجمع الناس، يعني هيعرفوا منين وده في السوق وده شغال وده في البيت، هيعرفوا منين الوقت دخل. فذهب كل رجل والدين وهذه القضية في عقله. شو بقى اخوانا اللي حصل؟ من الذي رأى الأذان؟ عبد الله بن زيد. أي العبادلة؟ وعبد الله بن زيد ده مين؟ في عبد الله بن زيد بتاع الوضوء وفي عبد الله بن زيد بتاع الأذان. فمين بقى بتاع الأذان؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه اسمه كده. عبد الله بن زيد بقى هو الذي رأى الأذان. جاء يوما في الصباح فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله لقد رأيت في نومي كأن مارا يمر علي فأقول هل من بوق كبوق اليهود؟ فقال لا إنه عمل اليهود. فقلت فناقوس كناقوس النصارى؟ فقال لا إنه عمل النصارى. ثم غاب عني ثم رجع فقال هل لك في خير من ذلك؟ قلت نعم. فقال قل الله أكبر الله أكبر وسمع له الإيه؟ الأذان. طب عبد الله بن زيد بس؟ لا، ده جاء عمر يجر رداءه ويقول يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله. شوف يا اخوانا بقى لما يروح بقضية يا اخوانا نأذن ازاي؟ نجمع الناس للصلاة ازاي؟ ام عملوا ايه؟ فكر فيها في البيت لدرجة انه حلم بيها. فهذا الدرس من الامام مسلم يعلمنا ايه؟ ان تتخذ الدين قضية، ان يكون العمل لهذا الدين قضية. كيف يدخل الناس في دين الله افواجا وكيف يؤمن الناس جميعهم؟ الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كان مهتما بامر المسلمين حتى علمت ذلك منه امه، فدخلت عليه يوما وهو واضع يده على خده فقالت له يا بني ما لك؟ هل أوذي مسلم بالصين فأنت حزين علي؟ ليه؟ لأنها قد علمت منه هذا الأمر. فما أكل الإمام مسلم هذا الذي أكله إلا لأنه اتخذ دينه قضية وعز عليه أن يكون حديثا لا يعرفه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا يعني لعلنا أن نكمل أيضا في هذه السلسلة إن شاء الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم.